أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا حول شروط لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بهذه الكلمة، قلوا آمين. فلقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم آمين. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم يندفع قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. في هذه الليلة المباركة بإذنه جل وعلا نتحدث عن شرط الانقياد. الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، كلمة ماذا يا أحبابي؟ كلمة لا إله إلا الله. يعني يعني أن يكون العبد عاملا بما أمره الله، منتهيا عما نهاه الله سبحانه وتعالى. بمعنى الانقياد أن يستسلم العبد لربه وسيده سبحانه وتعالى. نحن عبيد لله جل وعلا، والسيد هو من؟ الله جل وعلا. والعبد لا بد وأن يكون طوع سيده. إذا أمرك بأمر سمعا وطاعة، إذا نهاك عن شيء سمعا وطاعة، كما قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والذهاب أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالزنا. وتكلم ناس من الصحابة في هذا الأمر، فكان من ضمن من تكلم في هذا الأمر رجل يقال له مصطفى ابن عتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، زل في هذا الباب، تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. مصطفى رضي الله تبارك وتعالى عنه كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان ينفق عليه لقرابته منه ولفقره. طب ينفق عليه قريبه وفقير محتاج. فلما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في هذه الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لما نزلت براءتها قال أبو بكر رضي الله عنه: والله، حلف بالله، والله لا أنفق على مصطح أبدا بعد الذي قال في عائشة. ما قال؟ حلف أن لا ينفق عليه بعد اليوم. فنزل جبريل عليه السلام بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي. يعني يا جماعة ولا يأتلي؟ يعني لا يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤذوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فماذا قال أبو مرة ثانية استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ممكن تقعد تصلي في اثنين طول الليل ولا مش عارف قال ايه، مش عارف اعمل فيا ايه، يا اخي فليعفو وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قل كأبي بكر رضي الله عنه بدا والله احب ان يغفر الله لي. فأعاد النفقة عليه مرة ثانية ثم قال والله لا انزعها عنه ابدا، استجابة كاملة لأمر الله سبحانه وتعالى. واحد راح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء وما تحكم فينا بالعدل. بيقول لي مين يا جماعه؟ بيقول لي سيدنا عمر الفاروق الذي فرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل. يقول لي الفاروق هذا الكلام هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء، يعني لا تعطينا العطاء الكثير الواسع، والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. فهم امير المؤمنين عمر ان يضربه فقال له رجل يا امير المؤمنين ان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاه والسلام خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا لمن الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. يا سلام رضي الله عنه كان وقافا، بس كل انسان مسلم ان يكون وقافا عند قال الله وقال رسوله عليه الصلاه والسلام لما سمع هذه الايه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا لمن الجاهلين يا امير المؤمنين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. عمر بن ابي سلمه قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام طفل صغير لم يتعلم بعد اداب الطعام واداب الشراب، فكانت يده تطيش في الصحفه. قال له النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام يا غلام سم الزاد وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال عمر وهذا هو رحيم الشاهد فوالله ما تركتها منذ ان قالها لي رسول الله، رسول الله عليه الصلاه والسلام، فما زالت تلك طعمتي بعد. خلاص انما الان لا بد وان افعل. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته عند راسه. كل واحد فينا يا جماعه لابد وان يكتب وصيته، كل واحد. فالانسان لا يدري متى ياتيه الموت، مش عارف. الله احمد عيد نفسه لا يامل ان يرجع الى بيته سالما. واحد في العمليه عندنا كان بيشيع جنازه، ماشي صحيح معاف وبيشيع جنازه وعمد جنازه بتاعته بعدها على طول في صلاه العشاء في المغرب في فيلم العشاء. سبحان الله الانسان لا يدري يا احبابي، فلا بد لكل واحد منا ان يكتب وصيته. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبه عنده. قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليله منذ سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك الا ووصيتي عندي. الإجابة الكاملة دي هو أمر الله سبحانه وتعالى. أنا بعد الصلاة في ذات مرة خرج من المسجد، هذا حديث صحيح، خرج من الباري على حفظ الله، فوجد اختلاط بين الرجال والنساء، فقال النساء استأخرن فليس لكن أن تحفظن الطريق، ليس لكن أن تمشين في وسط الطريق. عملت إيه المرة؟ جميع النساء التصقوا بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. على طول قال الله سمعا وطاعة، قال الرسول سمعا وطاعة، قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى وليضربن بخطورهن على جيوبهن. عملوا ايه يا جماعة؟ هرحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقلنا له أقنعنا أولا يا رسول الله، أقنعنا بالحجاب أولا يا رسول الله، زي بعض النساء الله يقولي بنت لبس الحجاب ما ينفعش كده تفضحين وسط الناس لبس ماشي كده بالبنطلون. والله يا جماعه الانسان لما يمشي في شوارع المسلمين سوف يكبر على الرجوله والشهامه والحياء اربعا. ايه والله العظيم الانسان ما عادش عارف يمشي في الشارع. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ سيدي الله يرحمه سيد مختار والله الله يرحمه قبل من 20 سنه شاف كده واحده كده لابسه لبس مجتمع بنت اختشى يختشى تختشى على طول تختشى على طول. لو قلت الواحدة من دول يختشى دلوقتي مبتسب ابوه تسب امه تسب كذا وكذا وكذا وانا لله وانا اليه راجعون. وهذا والله احفاد من علامات الساعه ان تلد الامد ماذا ربته. من ضمن تفسيرات العلماء لهذه الكلمه ان يكثر العقوق في مجتمعات المسلمين كما هو الحاصل في ايامنا هذه. فلما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن بطونهن فاختبرن بها على طول سمع وطاعة يا رب. لذلك عزهم الله ونصرهم الله وسددهم الله ووفقهم الله سبحانه وتعالى. اللي جاي لازال حي على الصلاه حي على الفلاح ونهار مليان على اخره عشان الماتش يا جماعه عشان الماتش عشان الماتش. اين المسلمون اين المسلمون؟ الكره خلاص تحت العقل الشباب ولا حول ولا قوه الا بالله. شباب علم العالم وشباب كاس العالم. انظر الى شباب الصحابه الذين بنوا الدنيا علما وفقها وورعا وزهدا وتقى. انظر الى شباب اليوم ولا حول ولا قوه الا بالله. شاب بتلاعب كده الحاله هي الحاله قزعه دي كل يا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن القزع نهى عن هذه الحلقه ان يحلق الرجل بعد راسه ويطلق البعض الاخر. يقول لك يا عم الشيخ دي الموضه يا عم الشيخ ما تعرفش حاجه البنطلون هيقع منه يا شاب. ايوه الشاب ايوه الحبيب هيقع منك والله هيقع مني. دي الموضه يا عم الشيخ دي انت متخلف يا عم الشيخ دي اللي ماشي يا عم الشيخ ده هو ساجد عوضه بينه. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. عايزين يا جماعه نطبق هذا المنهج والله ترتاح. والله لو طبقنا هذا المنهج هنرتاح. الامن والامان والرخاء العيش الطيب ان طبقنا هذا المنهج. منهج ايه؟ سمعنا واطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا. ماذا يا عبادي؟ ان يكون له الخيره من امره. سمعا وطاعة. يا رب اختم بهذا الموقف الجميل. امراه دخلت على رسول بعد ما صلى عليه عليه الصلاه والسلام ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. يعني سواران غليظان من ذهب. ينفع امراه تلبس ذهب؟ ينفع يجوز؟ ينفع راجل يلبس مثل ذهب؟ ما ينفعش. ده بعض الشباب عاش كده في سلسله ذهب حرام. هذا النساء وليس الرجال. فهذه البنت في يدها مسكتان اي سواران غليظان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسرك الله بهما سوارين من نار يوم القيامه؟ يا رسول الله. فخلعتهما ثم القتهما الى رسول الله وقالت هما لله ولرسوله. خلاص انما قال لها انت ما كنت تقول لا اغلقهمش هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سمعنا واطعنا. والله ان طبقنا هذا المنهج لنصرنا الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا ان نصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نفسها في القصة بين الأول يا جماعة قصة جليبي وهذه المرأة النقية النقية. هنتكلم عنها المرة اللي جاية بإذن الله سبحانه وتعالى. قصة جميلة. هنعمل إيه يا جماعة؟ هنطبق المنهج ده وهندعو الناس لهذا المنهج. سمعنا وطعنا الناس والله ما عارفة الخير بس محتاجة بس ناخد في إيديها. ده بتعرف يا عالم الصبح إن الراجل ومراته مش شاكرين. المهم جابوا واحدة الإخوة قعد قعدنا ساعة ونص عشان حد نكلم الست مش فايش وهم قال لي ايه مع بعض انا عايز اطلق والله ما عندي قاعده معاها عايز اطلق اطلق اطلق قلت لها يا حاج يا فلان فلان نعم مش نعم مش نعم قلت لها انت بتحب كلام ربنا؟ بحبوش نعم مش كلام ربنا. قلت لها ربنا بيقول وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فسكت زي قالت والله يا شباب لسه كل كويسين لسه كل حلوين. لما قرات علي هذه الايه تم الصلح ولله الحمد. الناس ما هو ما ايه كنت بحاضر في جنازه فكان جالس الشاب للشباب وكان الشاب كده سبحان الله لما كان عفريت الدولي وبعدين حسوا فاجى شباب كتير في الجنازه. فطبعا من عادتنا في البساطه مش عارف عايزين ولاد ولا لا لما يكون شاب ميت يحطوا على الايه؟ على النعش ولد. كان ده موجود انا برضه؟ موجود. قلت لهم يا جماعه احبابي كان معظم بقى الشباب وكلام من ده الشباب الذي ينظر اليه يظن هو شباب ما فيش منه امل ابدا. قلت لهم يا شباب هذه عاده النصارى حكايه الورد الحطه على الكفن دي عاده النصارى. عملوا ايه؟ والله ذهبوا للكفن ثم نزعوا هذا الورد وارضوا به. الشباب في خير بس محتاجين نتكلموا بالراحه بالحكمه والموعظه الحسنه وهيجي باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله جل وعلا ان يردنا اليه ردا جديدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. معايا جواز يا جماعه معايا جواز. اللي يعرف الاجابه هيجيب له جايزه ان شاء الله. الحصه اللي جايه هنتكلم عن قصه مين؟ مين؟ مين؟ طيب عايز حد بتاع شمال الشيخ والمشايخ اتفضل اعمل حاجه تعالى. هنتكلم عن مين ان شاء الله؟ عن جليبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. جليبيب اسم يمين ما شاء الله. احسنت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب هذه الايه نزلت في من؟ ولا يأتني اولو الفضل منكم والسعة. نزلت في من؟ تفضل سيدنا ابو بكر الصديق. احسنت والاجابه صحيحه جزاك الله خيرا. اريد ان اتوب ولكن ترجمي لي يا جماعه الشيخ محمد صالح الناجي في الله واسلام. جزاك الله خيرا ربنا يحفظك ربنا يحفظك. طيب من اجل تدبر القران الله سبحانه وتعالى يقول ان الانسان لربه عايزين نعرف يعني كنوج عايزين نعرف يعني كنوج. تفضل تعالى تعالى قول في الله تعالى ان الانسان لربه لكنوج. يا بسم الله ما معنى كنوج؟ يحول يذكر المصائب وينسى نعم ربنا يحول. احسنت والاجابه صحيحه بارك الله فيك. ان شاء الله يا احبابي الجمعه اللي جايه جدا في الخطبه هنتكلم عن حيوان عجيب غريب الا وهو الكلب عزكم الله. ينفع واحد يقتني كلب؟ ينفع واحد كده يجيب كلب خلاص؟ هل الكلب نجس ولا لسه بنجس؟ طيب اللي يجيب كلب كده ليس كلب خلاصة ولا ماشية ولا زرع هيحصل في ايه؟ هنتكلم عن الكلام ده ان شاء الله بتفصيل المره اللي جايه بين الناس. ينفع يا سيدي اتنين الكلب يا جماعه السرير؟ ينفع هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله بتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى الجمعه القادمه في الخطه. بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظر لكم في لقاء اخر ان قدر الله سبحانه وتعالى لن اطول اللقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.